المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذا تقدم لنا في الحصص الماضية أن ذكرنا العاصم الأول من العواصم، ألا وهو معرفة من هم أهل السنة والجماعة. إذا فآخر شيء تقدم الكلام عليه معرفة من هم أهل السنة والجماعة. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. قلنا سموا بأهل السنة لتمسكهم بالسنة والحق، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على السنة. وقد ذكرنا المراحل التي مر عليها هذا الاسم ومن أطلقه بداية. إذن فأهل السنة ملتزمون ومتمسكون بالسنة في الظاهر وفي الباطن، ومجتمعون عليها، أي غير متفرقين ولا مختلفين ولا متنازعين. فهذه علامة وسيمة من سيماتهم، أنهم يتمسكون بالسنة ويجتمعون عليها. فهم ملتزمون بالسنة كما قلنا ظاهرا وباطنا. ما معنى ظاهرا وباطنا؟ أي في الأمور العقدية العلمية وفي الأمور العملية الحكمية. متمسكون بالسنة باطنا في الأمور العقدية العلمية، وظاهرا في الأمور العملية الحكمية الفرعية. وذكرنا بعد ذلك أن الأمور الفقهية العملية يسع فيها الخلاف، ويعذر فيها المخالف من أهل السنة. فإذا خالف بعض الناس من أهل السنة في المسائل الفقهية في الأمور العملية فإنه يكون معذورا بمخالفته للسنة. وقد ذكرنا لكم بعض الأعذار التي تلتمس للأئمة إذا خالفوا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من تلكم الأعذار التي ذكرناها، مثلا من الأعذار التي يعذر بها السني عدم بلوغه للنص. فقد يخالف السني النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغه ذلك النص، العذر الأول. العذر الثاني أو بلغه ذلك النص ولكنه يراه ضعيفا. قد يكون النص قد بلغه ولكن عنده ضعيف، عند المستدل به صحيح وعند المخالف لا يصح، فلا يكون حجة عليه وهو يراه ضعيفا. الأمر الثالث، العذر الثالث، قد يكون عنده الحديث صحيحا ولكنه يتأول معناه فيخالف في فهم النص واستنباط الحكم. العذر الرابع من الأعذار، قد يصله الحديث وهو عنده صحيح ولكن عارضه عنده معارض قوي، كأن يكون الحديث عنده منسوخا، عنده الحديث صحيح ثابت ولكنه منسوخ بحديث آخر، فهذا كذلك لا يكون حجة عليه. إذن فالشاهد أن الأمور العملية الفقهية يعذر فيها السني إذا خالف فيها الحديث وخالف فيها النص الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يعذر، تلتمس له كثير من المعاذير. ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، له كتاب لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله، كتاب سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه الأعذار التي تلتمس للأئمة إذا خالفوا السنة الثابتة عن النبي. وقد مثلت لكم فيما مضى ببعض الأمثلة لكل مخالفة من المخالفات. ثم هنا كلام عندنا جميل للإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الاعتصام، الاعتصام في الكتاب السنة الإمام الشاطبي، عنده فائدة أخرى زادها لنا على ما تقدم، وهي أن السنية، وانتبهوا هذه مسألة مهمة جدا، أن السنية قد يعذر كذلك إذا خالف في المسائل العقدية ولكن في المسائل الجزئية لا في القضايا الكلية. انتبهوا، كلام دقيق علمي ولكن مهم جدا في هذا الباب. انتبهوا، عندنا القضايا العملية الفروع الفقهية واضح الكلام فيها، قلنا الخلاف فيها واسع والأعذار تلتمس فيها للأئمة، هذا لا إشكال فيها. الأمور العقدية فيها تفصيل، الأمور العقدية قد يكون المعذور فيها مخالفا. انتبهوا للتفصيل، الأمور العقدية نوعان، إما أن يخالف الشخص في العقيدة في القضايا الكلية، وإما أن يخالف في المسائل الجزئية. القضايا الكلية أنتم عارفينها في القواعد الفقهية، إما أن يخالف الشخص في العقيدة في القواعد، في قواعد أهل السنة، في القضايا الكلية يعني في القواعد الكلية عند أهل السنة، وإما أن يخالف في المسائل الجزئية يعني في بعض الأمثلة. متى يكون الشخص غير معذور ومتى يكون معذورا؟ انتبهوا، إذا خالف الشخص في القضايا الكلية في الأمور العقدية في القواعد والضوابط والقواعد الكلية فإنه لا يكون معذورا بذلك، وإذا خالف في المسائل الجزئية في الأمثلة فإنه يكون معذورا. مثال ذلك، مثال باش يتضح لنا القواعد والمسائل الجزئية. مثلا أعطيكم مثال من القضايا الكلية عندنا عند أهل السنة، من القضايا الكلية والقواعد الكلية في باب الأسماء والصفات. ما هي القضية الكلية عندنا في باب الأسماء والصفات؟ القضية الكلية هي أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. انتبهوا هذا الكلام اللي قلناه الآن، قضية كلية ولا مسألة جزئية؟ عليكم السلام. تقدم لنا الفرق بين المسائل الجزئية والمسائل الكلية ولا لا؟ قلنا المسائل الكلية هي التي لا تعين مسألة معينة، قضايا قواعد، ولكن المسائل الجزئية هي المقصود بها مثال معين، شيء معين. إذا انتبهوا من اللي كنقوله، من عقائد أهل السنة في الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن فمنهج أهل السنة واضح في الصفات، كل صفة ثبتت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهل السنة كيف يتعاملون معها؟ يثبتون تلك الصفة. هل ينفونها أهل السنة؟ وش ينفون ما أثبته الله لنفسه؟ وش واضح الكلام؟ أهل السنة هل ينفون أو يثبتون؟ يثبتون الصفات التي أثبتها الله، فالله أثبتها وجب علينا نحن أيضا أن نثبتها. مثلا قال الله تعالى وهو السميع البصير، إذن فأثبت الله لنفسه في الآية السمع والبصر، قال وهو السميع البصير. ما هو الواجب علينا؟ أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، فنثبت لله كذلك السمع والبصر. مزيان، إن نثبت لله السمع والبصر مع تأويل، نثبت ونؤول نحرف؟ لا لا نحرف. نثبت ونشبه صفات الله بصفات المخلوقين؟ لا. نثبت ونقيف صفات الله على كيفية معينة؟ لا. إذن فأهل السنة يثبتون فلا ينفون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يكيفون. واضح يا؟ إذن انتبهوا من اللي كنقولوا إثبات ما أثبته الله لنفسه هذه قاعدة كلية، قاعدة وقضية كلية. إذن انتبهوا علاش كنقولوا قاعدة كلية؟ هذا تقدم لنا في القواعد الفقهية، اللي حضروا معنا في القواعد الفقهية فهموا المقصود. من اللي كنقولوا قاعدة كلية، إذن انتبهوا هذه القاعدة الآن نطبقها في جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. متى وجدت نصا فيه الصف فيه صفة من صفات الله كتابا أو سنة تنزل عليه هذه القاعدة؟ تنزل. مثلا قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الآية شنو فيها؟ في الآية إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. إذن كيف نتعامل مع الآية؟ نقول نثبته لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى بل يداه مبسوطتان، كيف نتعامل مع الآية؟ فيها إثبات اليد لله، كذلك نثبتها إلى آخر. واضح كلام ياك؟ إذا اش كتسمى هذا الكلام اللي قلنا الآن؟ قضايا كلية ولا لا؟ فإذا وجدنا السني، انتبهوا للمسألة المهمة، إذا وجدنا شخصا سنيا يوافق في هذه القضية الكلية، هذه القضية الكلية يتفق معنا عليها، ووجدناه في مسألة من المسائل في فرع من فروع هذه القاعدة خالف، هل يخرج من دائرة أهل السنة؟ في فرع من فروع هذه القضية الكلية خالف الحق، نعم نخطئه، نقول أخطأ وخالف الصواب، ولكن هل يخرج من دائرة أهل السنة؟ لماذا؟ لأنه يوافق أهل السنة على القضية الكلية وعلى المنهج الكلي، وإنما أخطأ في فرع من الفروع وفي جزئية من الجزئيات، فيلتمس له العذر ونخطئه ونرد خطأه ولا يخرج من دائرة أهل السنة. واضح كلام؟ وهذه المسألة التي ذكرتها الآن وقع فيها كثير من الأئمة الكبار، وسأمثل لكم ببعض الأمثلة من الأئمة المعروفين بالسنة. كثير من الأئمة الكبار المعروفين بالسنة وقعوا في بعض الأخطاء الجزئية، ولكن وافقونا على القضايا الكلية، ولم يسمهم أحد ولم يخرجهم أحد من دائرة أهل السنة. وهذا هو منهج السلف الذي ندعيه، منهج السلف الذي ندعيه، إن كنا فعلا ندعي أننا نتبع السلف فهذا منهجهم، وهذه طريقتهم وعادتهم كما سيتضح إن شاء الله. فالشاهد القضية الآن اتضحت. إذا ماذا قلنا الآن؟ السني إذا خالف في قضية كلية في قاعدة من القواعد يعذر ولا لا يعذر؟ لا يعذر. مثلا إذا جاء أحد من الناس وقال أنا لا أوافق على أن جميع الصفات نثبتها لله على الوجه اللائق به، خالفنا في القاعدة الكلية، قال لا لا أوافق على هذه القاعدة أصلا من أصلها، وإنما القاعدة عنده أن جميع الصفات يجب تحريفها. لاحظ هذا الآن الشخص الآن خالفنا في القضية الكلية ولا في مسألة جزئية؟ يعذر؟ لا يعذر. ولكن إذا وافقنا على القضية الكلية قال لك لا، الصفات نجريها على ما أجرى عليه السلف، نثبتها لله ولا نعطلها ولا نكيفها. وجاء في صفة من الصفات في حديث من الأحاديث وخالف، فأول صفة الضحك بالرحمة، قال لك المراد بالضحك الرحمة، أو المراد بالحياء الاستنكاف مثلا، أو المراد بالاستحياء، قال لك هذا على سبيل المجاز. جاء في صفة من الصفات إن الله يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر خائبة، فجاء إلى الحديث هذا وقال المراد بالاستحياء الاستنكاف، أو المراد بالاستحياء مجاز، وإنما المراد به أثر من آثاره. في الشهيد لا خالف، فهذا مسألة خالف، إلا قال لك مجاز خالف، لأن نحن أهلسنا نقول كل الصفات هي على حقيقتها، ما عندناش مجاز، كل الصفات على ظاهرها وحقيقتها. إذن فإلا قال لك الكلام هنا على سبيل المجاز، إذن فين خالفنا الآن؟ في الاستحياء، جاء الحديث الاستحياء وخالف. هل خالف الشخص الآن في قضية كلية وفي مسألة جزئية؟ وش واضح الأمر؟ إذا خالف في مسألة جزئية يعذر، وكان يوافق في القضية الكلية يعذر، يعذر بخطأ. هل نخرجه ونقول هو ليس من أهل السنة؟ وقد وقع، لو أردنا، لاحظ، لو أننا، قد يقول قائل علاش ما خرجوا من دائرة السنة؟ لو أننا أخرجناه من دائرة السنة، ما غيوقع؟ لما سلم أحد ولما بقي أحد من أهل السنة، لما بقي معنا أحد من المسلمين من أهل السنة، كل شيء غير من أهل البدع. لهذا سيأتي معنا إن شاء الله كلام للحافظ ابن عساكر، لما سلم معنا لا ابن منده ولا ابن نصر ولا من هو أعلم منهما، ما يبقى حتى شيء واحد. علاش؟ لأن كل عالم إلا وله زلة، كل عالم لا بد له من هفوة، لا بد له من خطأ، لا بد له من زلة. إذا إلا قلنا يجب أن يكون معصوما، أن لا يقع منه خطأ ولو في المسائل الجزئية، لما سلم معنا أحد، ما يبقى حتى شيء واحد من أهل السنة. الإمام أحمد سيكون من أهل البدع، وابن عبد البر من أهل البدع، والشافعي من أهل البدع، والإمام قتادة ومجاهد من أهل البدع، كل أهل السنة، والإمام الذهبي من أهل البدع، كل هؤلاء وجب أن نخرجهم من دائرة السنة إذا مشينا على هذا النهج اللي هو منهج التجريح. واضح؟ وإنما منهج السلف هو هذا، منهج السلف التفصيل والعدالة والإنصاف، منهج السلف الإنصاف والعدالة والتماس المعاذير للعلماء، لأن كل عالم لا بد له من زلة ولا بد له من كبوة ولا بد أن يقع في الخطأ، هو ليس معصوما، بشر، فلا بد أن يصيب وأن يخطئ. إذا الشاهد، فرقتم الآن بين القضايا الكلية والمسائل الجزئية. إذا متى لا يعذر؟ إذا كان يوافق، إذا كان يخالفنا في المسائل القضايا الكلية. أمثل لكم بمثال ثاني، نعطيكم مثال آخر. مثلا إذا وجدنا شخص في باب الإيمان والكفر يقول لا أعتقد، شوف لاحظ، إذا قال لنا شخص، شوف القضية الكلية، لا أعتقد تكفير صاحب الكبيرة إلا إذا استحلها، ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يلقينا واحد شخص يقول أهل الكبائر، أهل المعاصي، لا يكفرون ولا يخرجون من دائرة الإسلام إلا إذا استحلوا المعصية، استحلوها بمعنى صيروها حلالا، قضية كلية هذه. إذا خالفنا شخص في هذه القضية الكلية، إلا جاء شخص قال لنا لا، بل نرى تكفير مرتكب الكبيرة، من وقع في الكبيرة فهو كافر، يعذر؟ لا يعذر. علاش؟ إنه خالف في قضية كلية. ولكن لقينا يوافقنا على القضية الكلية، كيقول لك صاحب الكبيرة يعذر، صاحب الكبيرة ليس بكافر، مسلم بإيمانه، فاسق بمعصيته وكبيرته، إلا إذا استحلها فإنه يكفر. راح في القضية الكلية وافق. ووجدنا في مثال من الأمثلة، فحل جزئية من الجزئيات، في مثال من الأمثلة نزله خطأ، أخطأ في تنزيله، فسئل عن شخص يأكل الربا إصرارا فالتبس له الإصرار بالاستحلال فقال هو كافر. إذا لاحظ، وافقنا على القضية الكلية وخالف في المسألة الجزئية، يعذر ولا يعذر؟ وخصا هو يقول لا أعتقد هذا ولم أعتقده قط، ووجدناه أخطأ في مسألة جزئية، نقول لك نقول له هذا اعتقادك؟ لا، اعتقاده هو الذي قرره في القضية الكلية، والمسألة الجزئية يعذر فيها. وش واضح القاعدة الآن؟ تلاحظ، شوفوا كلام الشاطبي رحمه الله فيها، كلام الإمام الشاطبي للاعتصام، قال الشاطبي رحمه الله: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية، يعني لأهل السنة، للفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة. فاش؟ في معنى كلي في الدين. شوفوا معنى كلي، انتم عرفتوا الان الاصطلاحات العلميه، اش معنى معنى كلي؟ قاعده تقدميها هي القضايا الكليه ولا لا. اذا خالف في معنى كلي في الدين، يعني اش معنى معنى كلي؟ يعني في قاعده كليه من قواعد اهل السنه وقاعده من قواعد الشريعه، ووضحها، شوف عطف التفسير، لا في جزئي من الجزئيات. لا، اذا خالف في جزئي، ما معنى جزئي من الجزئيات؟ ماشي مقصود الفروع الفقهيه، لا في جزئي من الجزئيات، مساله من مسائل الجزئيه التي تندرج تحت القاعده الكليه. لاحظوا مني كنقولوا قاعدة الصفات، نطبقها في جميع الصفات: الاستواء، المجيء، الرحمة، الغضب، الضحك، العجب، السمع، البصر، كل صفة نطبقها فيها. إذن إذا خالف في جزئي من الجزئيات لا يكون ما يسن، يعذر ولا يعذر؟ لاحظ، قال لك لا في جزئي من الجزئيات. علاش؟ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. شوف كلام إمام الشاطبي، وعلاش كنخليو كلام الشاطبي هذا الواضح الجليل؟ ماذا نتركه ونعدل إلى كلام غيرهم المتأخرين ويكون كلامهم هو الصواب والحق وكلام غيرهم باطل؟ كلام إمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام شنو قال؟ قال لك علاش، ما العلة؟ شوف، إذ هذه تسمى تعليلية. لماذا؟ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، بمعنى يعذر فيه الشخص، لا ينشأ عنه التفرق بسبب المسائل الجزئية والفروع الشاذة المخالفة للقواعد العامة. وإنما ينشأ التفرق، وزاد وضح، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. شو معنى الأمور الكلية؟ القضايا، القواعد. إلى واحد خالفنا في قاعدة الصفات، خالفنا في قاعدة الإيمان والكفر، خالفنا في قاعدة القضاء والقدر، في هذه الحالة نودعه، ولكن يوافق على القاعدة الكلية في مسألة من مسائل الأخطاء، لا بد أن ينجمس له أعادير، وإلا إذا لم نلتمس له المعادير لما سلم معنا أحد، لم يبقى لنا أحد من العلماء سالما. لأن شوف لاحظ، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وهذا اتضح لكم في القواعد الفقهية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، بمعنى تضم كثيرا من الجزئيات القضايا الكلية، وشأنها في الغالب شوف ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. تقدم لنا قواعد من الفروق بين القاعدة والضابط أنها لا تختص بباب دون باب. قال لك وشأنها في الغالب، يعني القضايا والقواعد، أنها لا تختص بمحل من المحل، بمعنى قاعدة إثبات ما أثبت وش تختص بالاستواء، تختص بالمجيء، لا تختص بمحل من المحل ولا بباب من الأبواب. ففي كل الأسماء والصفات الواردة تنزل فيها هذه القاعدة. واضح كلامي؟ إذا خلاصة كلام الإمام الشاطبي باش يتضح لي الآن خلاصته: العالم أو السني إذا خالف في قضية كلية يعذر ولا لا يعذر؟ في قاعدة من قواعد أهل السنة لا يعذر. إذا وافق على القاعدة الكلية وأخطأ في مسألة جزئية في العقيدة يعذر؟ أمثلة على ذلك سأمثل لكم إن شاء الله بأمثلة على ذلك مما ورد عن السلف من الأخطاء، وإلا يبغينا النهج هذا النهج. لاحظ، لو خالفنا أحد وقال لنا لا إذا خالف الشخص في العقيدة يجب أن يبدع، لاحظ إحنا نأخذ القاعدة، متى خالف الشخص في العقيدة سواء في مسألة جزئية أو مسألة كلية يجب أن يبدع. يلا انتبهوا شحال غنبدعوا من العلماء. ها أول شخص سنبدعه الإمام مجاهد. كتعرفوا مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، من أشهر المفسرين. هذا الإمام مجاهد تلميذ ابن عباس من الأئمة المعروفين المشهورين بالتفسير، مجاهد رضي الله وارث علم ابن عباس. انت اللي شنو قال في الرؤية؟ شوف، ينكر الرؤية، النظر إلى وجه الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يؤول الآية. لاحظ، الأصل في الصفات إثباتها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها، الآن إلى ربها ناظرة أولها. قال لك أي تنتظر ثواب ربها. قال مجاهد رحمه الله: إن الله لا يرى، أنكر الرؤية، والرؤية من مسائل العقيدة، أنكر أن الله يرى يوم القيامة، قال إن الله لا يرى، وفسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال بأنها تنتظر ثواب ربها. وكذا قال أبو صالح، ذكر هذا القول عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ارجعوا مجموع الفتاوي المجلد 20 صفحة 34، نقل هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عن مجاهد وأبو صالح، هما معا ينكران الرؤية، يقول الرؤية لا تثبت لله عز وجل يوم القيامة. أيضا ممن أثبتها معروف من الأئمة المعروفين المتقدمين، كذلك ممن أنكرها ابن جرير، ابن جرير الطبري المفسر المعروف. روى ابن جرير أنه قيل لمجاهد، ابن جرير كذلك روى عن مجاهد أنه أنكر الرؤية، قيل لمجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى، قال يرى ولا يراه أحد. إذا انتبهوا الكلام، مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس ينكر الرؤية، إذا ما الواجب؟ كيف نتعامل معه؟ كيفاش نتعامل؟ إذا لو كنا من هؤلاء الآن المتعجلين في الرد على المخالف وفي انتقاد الناس، شنو نقول؟ مبتدع ضال، ياك معتزلي، وافق المعتزلي ليس من أهل السنة. انظروا للإمام بن عبد البر ماذا قال فيه، هذا خطأ للمجاهد. شوف ابن عبد البر كيف سيتعامل مع خطأ مجاهد. كتعرفوا الإمام بن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي المعروف السني المعروف، صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار، من المالكية المتقدمين معروف باتباعه السنة ومعروف بسلامته في الاعتقاد. ابن عبد صاحب جامع بيان العلم وفضله معروف. شوف ابن عبد البر كيف سيتعامل مع هذا الخطأ. شوف الأئمة كيف كانوا يتعاملون مع الأخطاء. شوف ابن عبد البر يقول. قال ابن عبد البر تعليقا على قول مجاهد، قال ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة. قال لك هذا القول ديالو مردود، فعلا القول ديالو مردود، هذا إشكال فيه إشكال. لكن ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف. وهو قال لك هذا القول ديالو مردود بالسنة وبأقاويل الصحابة وجمهور السلف، وهو قول، هذا القول اللي قال به عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم، الذي عليه جماعة أهل السنة ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظ القول ديالو رد ولا لا؟ إذا الخطأ رددناه. لاحظ كذلك نحن لا نعترف بالأخطاء، الأخطاء نردها، كنقول هذا خطأ يجب على صاحبه أن يتراجع عنه، لكن نقول هذا خطأ لا يجوز اتباع صاحبه فيه. كذلك هنا الإمام ابن عبد البر قال لك هذا خطأ مخالف للسنة ومخالف لما عليه السلف، ولكن شغي يقول في الإمام مجاهد شنو قال؟ قال وليس من العلماء من وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإمام ابن عبد البر هل بدع مجاهد؟ قال فيه مبتدع، قال لك سافر أخطأ ووافق المعتزلة، إذا هو مبتدع. ولا قال لك هذا الكلام ديالو مردود وليس من عالم إلا ويأخذ من قوله ويترك. شنو قال؟ قال لك قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول جماهير السلف، ثم قال في الأخير وليس من العلماء أحد. شوف ليس من العلماء أحد عموم ولا لا؟ نكرة في سياق النفي، ليس أحد من العلماء إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كل عالم إلا ويأخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا شوفوا خطأ مجاهد وكيف تعامل معه ابن عبد البر. كذلك هذا شوذب من كبار التابعين من المفسرين المعروفين، قال كان الضحاك بن مزايد، كتعرفوا الضحاك تلميذ ابن عباس كذلك من المفسرين. شوف الضحاك هذا شنو قال؟ كان ابن شوذب يحكي عنه، قال كان الضحاك بن مزاحم يكره المسك، كان يكره المسك، فقيل له إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون به، فقال نحن أعلم منهم. هذا الكلام خطأ ولا لا؟ هذا الكلام ضلال، هذا الكلام خطأ وضلال. قال نحن أعلم منهم. هل ثبت عن أحد من السلف أنه بدع الضحاك وقال فيه ليس من أهل السنة أو تنقص منه أو جرح في عدالته مع أنه قال كلام مثل هذا؟ أخطأ وليس أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أزيدكم، إمام أهل السنة في زمانه شكون؟ الملقب بإمام أهل السنة إمام أحمد، إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، انظروا ماذا قال. نقل عنه أنه أول صفة المجيء، وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، نقل هذا القول عن الإمام أحمد. هذا القول وجاء ربك أي أمر ربك موافق لمنهج أهل السنة ومخالف؟ أهل السنة يزرون الصفة على ظهره، وجاء ربك تبقى الصفة على ظهره، جاء ربك مجيئا يليق به سبحانه وتعالى. أولا روي عنه أنه قال وجاء أمر ربك، أولا المجيء بالأمر لا بمجيء الله عز وجل. هذا القول هذا مخالف للسنة، مخالف لمنهج السلف، مخالف. هل الإمام أحمد من المبتدعة أو من أهل السنة؟ إذا ما هو الضابط؟ انتبهوا، إذا شنو هو الضابط على هذا؟ إمام أحمد وقع في خطأ وقلنا هو من أهل السنة، ومجاهد وقع في خطأ وقلنا من أهل السنة، وستأتي أمثلة أخرى ممن وقعوا في أخطأ من أهل السنة. وإذا وقع أبو إسحاق في خطأ ليس من أهل السنة، إذا ما هو الضابط؟ إذا وقع أولئك في أخطأ فهم من أهل السنة، وإذا وقع غيرهم في خطأ فليس من أهل السنة. إذا شنو هو الضابط؟ ضابط الهوى. ما هو الضابط؟ هل الهوى أو قواعد من قواعد أهل السنة ومنهج السلف؟ ما هو الضابط؟ انظروا الإمام أحمد، نقل عنه أنه أول صفة المجيء بمجيء أمره، نقله عنه حنبل في كتاب المحنة. هل كلام كولر بمراجعه بمواضعه، كلام ابن عبد البر الذي ذكرت لكم في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني الصفحة 200 و1000 1100 وجوج. كذلك كلام ابن شوذب هذا الذي نقله الضحاك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، كلام هذا الإمام أحمد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة. كذلك أزيدكم الإمام البربهاري، معروف الإمام البربهاري صاحب كتاب السنة، الإمام البربهاري من كبار علماء السنة، صاحب كتاب، عنده كتاب سماه كتاب السنة للإمام البربهاري، معروف من المراجع في كتب العقيدة، من المراجع في كتب العقيدة عند أهل السنة كتاب السنة الإمام البربهاري. الإمام البربهاري اللي هو من أئمة أهل السنة، انظروا ماذا قال. قال والإيمان، شوف كلام اللي قال، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي فإن حوضه درع ناقتي. إذا انتبهوا الإمام البربهاري قلنا من كبار أهل السنة، شو شنو قال؟ شو واحد الكلام عنده مخالف لما أجمع عليه أهل السنة؟ قال لكل نبي حوض، يوم القيامة كل نبي من الأنبياء عنده حوض إلا صالح عليه السلام فإن حوضه درع ناقته. قال لك صالح عليه السلام صاحب الناقة عليه الصلاة والسلام، قال لك ما عندوش حوض، الحوض حوضه درع ناقته. قال لك إلا صالح عليه السلام فإن حوضه درع ناقته، الدرع ديال الناقة هو الحوض ديالو، بمعنى ما عندوش حوض يشرب من درع ناقته. وهذا الأمر جاء في حديث موضوع، هذا الكلام الذي قال به الإمام البربهاري جاء في حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول به الإمام البربهاري، وهي مسألة من مسائل العقيدة، الحوض من مسائل الاعتقاد. هل بدعا أحد الإمام البربهاري أخرجه؟ مع أنه اخطأ في مسألة من مسائل الاعتقاد، ولكنها مسألة جزئية لا قضية كلية. كذلك انظروا الكلام لأخطر قاع مما تقدم، الإمام ابن حبان، الإمام ابن حبان صاحب الصحيح، كتسمعوا صحيح ابن حبان، أخرجه ابن حبان في صحيح، معروف الإمام ابن حبان. إمام ابن حبان قال كلمة جرت عليه الويلات، حتى أن الأمير في ذلك الوقت أفتى بقتله. شنو قال ابن حبان رحمه الله؟ قال الإمام ابن حبان كلمة يصعب فيها التماس المعاذير، ومع ذلك التمس له الأئمة المعاذير. قال ابن حبان النبوة العلم والعمل، النبوة العلم والعمل. قال لك النبوة محصورة في العلم والعمل، النبوة منها اش متكونة؟ قال لك النبوة متكونة من العلم والعمل. ظاهر هذا الكلام باطل، ظاهر هذا الكلام باطل. علاش؟ لأن فيه حصر النبوة في العلم والعمل، النبوة مبتدأ والعلم خبر المبتدأ والعمل معطوف عليه، النبوة هي العلم والعمل، هذا هو معنى الكلام. لاحظوا هذا الكلام ظاهره باطل ولا لا؟ باطل، ظاهره حصر النبوة في العلم والعمل، فكل من حصل له علم وعمل فهو نبي، وهذا ليس فيه حصر النبوة في نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء. إذا هل الكلام باطل ولا لا؟ هل الكلام باطل؟ بل لما شاع هذا الكلام على الإمام ابن حبان بعضهم هجره وبعضهم زندقه، بل بعضهم وصل إلى ذلك الأمير وأفتى بقتله. ولكن كيف تعامل الأئمة، أئمة أهل السنة مع هذا الخطأ؟ الإمام الذهبي رحمه الله في السير، شوف الإمام الذهبي رحمه الله في السير كيف تعامل مع خطئه. قال الذهبي رحمه الله هذه حكاية غريبة، قال لك هذا الكلام الذي حكي عن ابن حبان غريب جدا، وابن حبان من كبار الأئمة. شوف شنو قال، شوف الأدب، وابن حبان من كبار الأئمة، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف، هذه الكلمة قد يطلقها المسلم وقد يطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه. فإطلاق المسلم لها لا ينبغي، بمعنى ماشي قال كلمة مزيان، رد الكلمة، ولكن قال يعتذر عنه. فنقول لاحظ غيت أول الآن كلام اليوم ابن حبان، هذا شكون؟ الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء السني المعروف. شوف قال لكن نقول، غيت أول كلامه، لكن نقول إنه لم يريد حصر المبتدأ في الخبر. قال لك الإمام ابن حبان لم يقصد حصر المبتدأ في الخبر، بمعنى من اللي قال النبوة العلم والعمل لم يقصد حصر النبوة اللي هي المبتدأ في الخبر اللي هو العلم والعمل، وإنما ذكر العلم والعمل لأنه من مهمات النبوة، يعني من المسائل المهمة في النبوة العلم والعمل. فهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، شوش مخان باسم الحج عرفة، الحج مبتدأ وعرفة خبر، فظاهر الحديث حصر الحج في عرفة، مع أن الحج ليس يتكون من عرفة فقط. الحج هل من وقف بعرفة فقط تم حجه، ولا هناك واجبات أخرى وفرائض أخرى وأركان أخرى؟ هناك واجبات وفرائض أخرى غير عرفة، والنبي اسم قال الحج عرفة. إذا شنو ظاهر الحديث؟ أنه محصور في عرفة. إذا هي النبي اسم أراد الحصر لم يريد الحصر، إذا لماذا ذكر أن الحج هو عرفة؟ لأهمية عرفة، بمعنى أهم ركن من أركان الحج هو عرفة، فلذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج فيه. لاحظ الإمام الذهبي قال لك كلام ابن حبان كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، شوف التأول، كلام ابن حبان كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، بمعنى أنه لم يقصد به الحصر، وإنما ذكر أهم شيء في النبوة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهم شيء في الحج وهو الوقوف بعرفة. قال الإمام الذهبي قال ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج. النبي سن ذكر مهم الحج وهو الوقوف بعرفة، وكذا هذا، وكذا هذا بمعنى ابن حبان ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما. لا بد أن تجد النبي عنده العلم والعمل، العلم اللدني ولا العلم المكتسب، العلم اللدني بالذي يهبه الله تعالى له بلا قراءة ولا حفظ. العلم إذا لا بد من العلم والعمل، وليس كل من برز فيهما نبيا، ليس كل من برز في العلم والعمل كان نبيا، لأن النبوة موهبة من الحق سبحانه وتعالى، لا حيلة للعبد في اكتسابها. بمعنى النبوة مش أمر مكتسب، موهبة من الله تعالى. غير لا بد في النبي، لا بد أن تجده عنده علم وعمل. قال لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح، يعني بالنبوة. وأما الفيلسوف، بمعنى هادشي اللي قصد بها الإمام ابن حبان، قال لك وأما الفيلسوف فيقول النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أصلا وحاشاه. ابن حبان قال لك أما الفيلسوف شكي يقصد؟ يقصد أن النبوة شيء مكتسب. قال لك وهذا المعنى لا يقصده ابن حبان وحاشاه أن يقصد ذلك. شوف كيف كانوا يتعاملون مع الأخطاء. شوف كلام، هذا كلام غير مهم، كلام ظاهر والباطل والمنكر، ومع ذلك تأوله الإمام الذهبي، تأول هذا الكلام الإمام الذهبي، ولم يخرج الإمام ابن حبان من دائرة السنة. وهذا هو الواجب علينا نحن تجاه أخطاء من عرف منهجه ومن عرفت سنيته، فمن ثبتت عندنا سنيته، ما الواجب علينا في التعامل مع أخطائه؟ أن نتعامل معه بمثل ما كان يتعامل معه السلف. هذا كلام العلماء ماشي كلامنا، لأنش حمرك تتناقشوا كلكم شكون اللي قال هذا من العلماء، ولا هذا كلامكم ماشي كلام، هذا كلام الأئمة. هكيف كان يتعامل الذهبي إذا كنا نتبع السلف؟ هكيف كان يتعامل عبد البر وقد تقدم كيف ناقش مجاهدا رحمه الله؟ كيف كان يتعامل السلف؟ وسيأتي كلام الشيخ الألباني رحمه الله وكلام شيخ الإسلام تيمية وغيره، كيف كانوا يتعاملون؟ إذا كنا فعلا ندعي اتباع السلف، فهذا منهج السلف. هؤلاء كانوا يتعاملون مع أخطاء العلماء، فمن ثبتت لنا سنيته وعرفنا منهجه وقرر قواعد أهل السنة وخالف في مسألة جزئية، نلتمس له المعاذير، نعتذر له ونلتمس له في ذلك المعاذير، ونرد خطأه، لا نقبل خطأه، نقول أخطأ في هذه المسألة وخالف منهج أهل السنة ولا ينبغي أن يقول هذا، ولكن لا يجوز لنا تبديع ذلك الشخص. وهذا هو منهج السلف، انظروا كيف كانوا يتعاملون. هذا الإمام الصابوني، الإمام الصابوني المعروف من كبار السلف، صاحب عقيدة السلف الصالح، مش الصابوني المفسر، لا، الإمام الصابوني هذا من المتقدمين، صاحب كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، معروف، هذه من المراجع في كتب العقيدة للمتقدمين. الإمام الصابوني صاحب كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ليس الصابوني المتأخر صاحب التفسير. انظروا الإمام الصابوني واحد الكلام قال باطل. قال الإمام الصابوني، وهذا الإمام الصابوني، كان الإمام الصابوني كما نقل هو في عقيدة السلف وصحاب الحديث، كان يشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، لاحظوا شنو قال، فإنه لما وردت آمد طبرستان واحد البلد وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وأصحابه الكرام. شنو قال هذا الإمام الصابوني كلامه؟ قال فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. إذن كان متوجها وشادا الرحال زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز؟ هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. قال النبي لا تشد الرحال إلا إلى أماكن الثلاثة. إذن هذا الإمام الصابوني كان يشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز وغير جائز؟ غير جائز. إذن نقول هو صوفي قبوري مبتدع، هل قال فيه أحد من السلف ذلك؟ هل قال فيه أحد من الأئمة ذلك؟ أردوا خطأه وقالوا أخطأ الإمام الصابوني في ذلك، وما كان ينبغي له أن يقول ذلك، ولكن مع ذلك بقيت سنيته وبقي على منهجه الذي كان عليه. وهذا الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر الذي ذكرت لكم، الإمام ابن عبد البر أبو عمر، انظروا ماذا قال. أول صفة الضحك، الإمام ابن عبد البر معروف منهجه في الصفات، منهجه في الصفات منهج السلف الصالح، يثبت الصفات ولا يؤولها ولا يحرفها ولا يعطلها. انظروا كيف تعامل مع صفة الضحك التي جاءت في الحديث. قال معناه قال معنى الضحك الذي جاء في الحديث يضحك ربنا، قال وقد جاء في صحيح مسلم، مش قال في المعنى، قال معناه يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة، وهذا مجاز مفهوم. هذا كلام من ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 18. قال وهذا مجاز مفهوم، بمعنى الضحك أريدت به الرحمة والراحة والرأفة على سبيل المجاز. هذا موافق لمن جاء للسنة في الصفات، من جاء السنة أنهم لا، الصفات كلها على حقيقتها، لا يؤولونها ولا يصرفونها عن ظاهرها، ما عندناش مجاز في الصفات، كلها على حقيقتها وظاهرها. قال لكم هذا مجاز مفهوم، إذن تعامله مع صفة الضحك خالف فيه أهل السنة ولا لا؟ ولكن واش الإمام ابن عبد البر يوافقنا في القضية الكلية اللي هي جميع الصفات يجب إثباتها على الوجه اللائق ولا لا يوافق؟ يوافق. ولكن وجدناه في صفة الضحك خالف وقال هذا مجاز مفهوم، نبدعه ونقول هو أشعري أو معتزلي؟ كذلك أول صفة الحياء، ابن عبد البر أول صفة الضحك وأول صفة الحياء كذلك كما في التمهيد، قال في ضمن كلامه على حديث الثلاثة، الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة، قال في ضمن كلامه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا فاستحيا الله منه، قال ابن عبد البر في الشرح فهو من اتساع كلام العرب في ألفاظهم، يعني هذا الاستعمال من اللي قال فاستحيا الله منه هذا من اتساع العرب في كلامهم، بمعنى اتساع بمعنى المجاز، هذا من اتساع كلام العرب في ألفاظهم وفصيح كلامهم، والمعنى فيه انظروا غي أول، والمعنى فيه والله أعلم أن الله قد غفر له لأنه من استحيا الله منه لم يعذبه بذنبه وغفر له بل لم يعاتبه عليه. إذن فأوله باش باللازم، من استحيا الله منه غفر له، إذن فمعنى استحيا الله منه أي غفر له، فأول الصفة بلازمها، وهذا مجاز معروف، مجاز المرسل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، وهذا مجاز، وأهل السنة لا يصرفون الألفاظ على ظاهرها وإنما الصفات كلها على حقيقتها لا على مجازها. إذن فكلام ابن عبد البر هذا مخالف للسنة ولا لا؟ مخالف لمنهج السلف في العقيدة ولا لا؟ في العقيدة، ولكن في المسائل الجزئية. كذلك ابن عبد البر كان يرى جواز الصلاة في المقابر، كان يجوز الصلاة في المقابر كما في كتاب التمهيد، ابن عبد البر في التمهيد كان يجوز الصلاة في المقابر، إذن قل هو صوف في قبوري. كذلك ابن عبد البر كان يجوز التبرك بآثار الصالحين، يجوز عنده قد ذكر هذا في التمهيد، كان يجوز التبرك بآثار الصالحين، إذا نقول هو من أهل البدع، هو من القبوريين، هل قال بهذا أحد من العلماء؟ ولا الإمام ابن عبد البر معروف من أئمة السنة ومن كبار علماء السنة، معروف. إذا لاحظ كيف تعامل العلماء مع أخطائه، ردوا أخطائه وقالوا هذا خطأ ولا ينبغي له أن يقول مثل ذلك، والتمسوا له المعاذير، ثم قالوا بعد ذلك وما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فما وافق فيه ابن عبد البر السنة أخذناه، وما خالف فيه الصواب رددناه والتمسنا له المعاذير ولا لا؟ هذا منهج أهل السنة. كذلك الإمام البغوي معروف إمام أهل السنة، كان يلقب كذلك بإمام السنة، الإمام البغوي المفسر المعروف، الإمام البغوي معروف من أئمة أهل السنة، كذلك ثبت عنه تأويل بعض الصفات، فقد أول صفة الرحمة، الإمام البغوي أول صفة الرحمة، قال المراد بالرحمة إرادة الخير، قال لك الرحمة معناها إرادة الخير، وقد تقدمنا أن الرحمة صفة انفعالية لا يمكن تفسيرها بأحسن من لفظها، فنقول الرحمة هي الرحمة، إذا الشاهد أو المحبة وكذلك من الرحمة، إذا الشاهد أول الرحمة، قال لك ما معنى الرحمة؟ إرادة الخير، هذا تأويل مخالف لمنهج السلف. كذلك صفة الغضب أولها، قال لك المراد بالغضب إرادة الانتقام، كذلك أول صفة المحبة، قال لك المراد بالمحبة الرضا. إذا انتبهوا، أول صفة الرحمة وأول صفة المحبة وأول صفة الغضب، كل هذه الصفات أولها الإمام البغوي، هل أخرجه أحد من دارس أهل السنة ولا التمست له المعاذير ورد عليه خطأه؟ ليس، لأنه ما من عالم إلا. إذا لا، لاحظوا لو أردنا أن نسلك المسلك الذي يسلكه هؤلاء، إذا بغينا نسلك المسلك الذي يسلكه هؤلاء، كل من وقع في خطأ من الأخطاء بدعناه وهجرناه، هل يسلم معنا هؤلاء؟ لازمنا، يلزمنا ويلزمهم كذلك هؤلاء الناس الآن، يلزمهم أن يبدعوا الإمام ابن عبد البر، ويلزمهم أن يبدعوا الإمام البغوي، ويلزمهم أن يبدعوا الإمام ابن حبان، ويلزمهم أن يبدعوا مجاهدا، ويلزمهم أن يبدعوا الإمام قد الضحاك الذي تقدم قوله في الحوض، إذا يلزمهم تبديع الإمام الصابوني رحمه الله ولا لا؟ يلزم كما بدأوا يلزمهم تبديعه، لأن هؤلاء وقعوا في أخطاء، هؤلاء وقعوا في أخطاء، والعجيب أن الشخص يتكلم ويصرح بعقيدته بعد الخطأ، بعد الخطأ يصرح بعقيدة قضية كلية ويقول أنا هذا ممن وقع في أخطاء في مسائل جزئية، صرح بعد ذلك بقضية كلية بعقيدته، قال لم أعتقد أو لم يخطر لي على بال منذ أن عرفت يميني من شمالي أن أكفر صاحب الكبيرة، لم أعتقد تكفير صاحب الكبيرة أصلا منذ عرفت يميني. هذه قضية كلية ولا لا؟ إذا قال لك شخص لا أعتقد تكفير صاحب الكبيرة، هذه قضية كلية ولا مسألة جزئية؟ قضية كلية. إذا لاحظوا قضية كلية قررها بعد الوقوع في الخطأ، ولازلنا نرميه بالخطأ. شئت أم أبيت، على مذهب معزة ولو طارت، على مذهبي. إذا شئت أو أبيت فأنت خارجي وأنت تكفيري شئت ولو وافقت على القضية الكلية. وهذا الحافظ ابن كثير، ابن كثير معروف المفسر المشهور السني، كذلك أول صفة الحياء للاستنكاف. قال لك الحياء الصفة التي ورد فيها أن الله عز وجل حي سبحانه وتعالى، أول صفة الحياء بالاستنكاف الاستكبار. قال لك الحياء المراد به الاستنكاف. الإمام ابن كثير رحمه الله المفسر المعروف، هل قال أحد من أهل السنة هو مبتدعي أو أشعري معتزلي جهمي؟ لم يقل بذلك، مع أنه وقع في خطأ في مسائل العقيدة ولا لا، ولكن وقع في مسألة جزئية لا في قضية كلية. كذلك شيخ الإسلام تيمية، الأمثلة كثيرة لا أطيل، الأمثلة كثيرة، كثير من الأئمة. شيخ الإسلام تيمية، فقط ألخص لكم كلامه، وقع اعترضه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. شيخ الإسلام تيمية يقول بمسألة خالف فيها جمهور أهل السنة، لم يقل بها أحد من أهل السنة، كي يقول مسألة من دقائق العقيدة. يقول شيخ الإسلام تيمية بحوادث لا أول لها، كي يقول لك الحوادث لا أول لها ولا بداية لها، فهو يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له. كيف تسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له؟ يعني أن خلق الخلق لا بداية له. يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال وماذا اكتب؟ فقال اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة، إلى آخر الحديث. فشهد قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم. شيخ الإسلام تيمية وكذلك ابن القيم رحمه الله يقولان بأن الحوادث لا بداية لها، وبأن قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم أي بعد أن خلق أشياء أخرى متقدمة. بل ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية يقولان بأن العرش مخلوق قبل القلم. ابن القيم دافع عن هذا في السواعق المرسلة، وشيخ الإسلام تيمية في التاويل كيقول العرش مخلوق قبل القلم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، أوله باش، أول ما خلق الله القلم بعد العرش. إن أول ما خلق الله القلم أي بعد أن خلق العرش، أول شيء خلقه هو القلم. وهذا تأويل ظاهر، بل قلنا يقول هو بتسلسل بحوادث لا أول لها، عكساً بتسلسل حوادث لا أول لها. واش عرفت تسلسل حوادث لا أول لها؟ يعني لا بداية لخلق الخلق، ما نقولوش أول مخلوق هو كذا، لا، أول مخلوق لا بداية له. ولازم هذا القول كما قال الشيخ الألباني، لازمه إثبات القديم مع الله تعالى، لازمه أن الأشياء ليست حادثة بل هي كلها قديمة. لأن إذا قلنا الأشياء المخلوقة لا بداية لها، إذن فهي، مع أن شيخ الإسلام تيمية لا يقول بذلك، ويرد على الفلاسفة ويقول كل شيء إلا وهو مسبوق بعدم، كيقول كل شيء موجود إلا وهو مسبوق بعدم، ولكن الحوادث لا بداية لها. علاش؟ شيخ الإسلام تيمية هو كلامه قوي أيضا في الباب، قال لك لأن من صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد. قال الله تعالى فعال لما يريد، قال وصفة فعال هذه الذي جاءت في القرآن فعال لما يريد تقتضي الصفة المتكررة، صفة فعال تقتضي صفة متكررة، بمعنى أن الله تعالى متصف بصفة متكررة لا يمكن أن لا يكون متصفا بها في وقت من الأوقات. ما يمكنش في وقت من الأوقات كان الله تعالى لا يخلق ثم بدأ يخلق. فلذلك هو يقول بتسلسل الحوادث لا أول لها، ولكن هو يقول كل شيء مسبوق بعدم، فلا يلزمه قول الفلاسفة. في الشاهد هذا كلام شيخ الإسلام تيمية واضح، لم يقل به أحد من أهل السنة. الشيخ الألماني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رد عليه وبالغ في الرد عليه، إلى أن قال، قال الشيخ الألباني رحمه الله في آخر كلامه أطال في الرد عليه، قال ولقد أطال، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال ولقد أطال ابن تيمية رحمه الله في الكلام في رده على الفلاسفة محاولا إثبات حوادث لا أول لها، وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول ولا تقبله أكثر القلوب، حتى اتهمه خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات قديمة، تموا بأن قالوا له لازم قولك أن المخلوقات قديمة، ولكن هو يقول كل مخلوق مسبوق بعدم فلا يلزم منه أن يكون قديما، بأن المخلوقات قديمة لا أول لها، مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له، كما يقول هو وغيره بتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية له. فذلك القول منه، شوف الشيخ الألباني شنو قال، قال فذلك القول منه غير مقبول، بل هو مرفوض بهذا الحديث، يعني حديث إن أول ما خلق الله القلم، بل هو مرفوض بهذا الحديث. وكم كنا، الشيخ الألباني يقول، وكم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية رحمه الله هذا المولج، لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه، يعني من ابن تيمية، الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه. شوف، منه الأولى لابن تيمية ومنه الثانية للفلسفة. الذي تعلمنا منه، أي من ابن تيمية، التحذير والتنفير منه، أي من علم الكلام. ولكن صدق الإمام، شو الشيخ الألباني شنو قال؟ قال ولكن صدق الإمام مالك رحمه الله حين قال: ما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. شوفوا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا خطأ وقع فيه شيخ الإسلام تيمية، فاش في العقيدة ولا لا؟ وكيف استعمل معه الشيخ الألباني؟ قال ولكن ما من أحد إلا رد ورد عليه إلا النبي. علاش ما نتعاملوش بهذا المنهج؟ لماذا لا نتعامل مع بهذا المنهج؟ أليس الشيخ الألباني من أهل السنة؟ إذن لماذا لا نتعامل معها بهذا المنهج مع أو في الأخطاء التي وقع فيها العلماء والتي وقع فيها الدعاة إلى الله تعالى وطلبة العلم من أهل السنة؟ علاش ما نتعاملوش بنفس التعامل الذي تعامل به الشيخ الألباني مع شيخ الإسلام؟ ما هو الضابط للتفريق؟ علاش هنا قبلنا وهنا لم نقبل؟ ما هو الضابط؟ الهوى. إذن ما هو الضابط؟ نريد ضابطا لذلك. فإذا كان السني يعذر إذا خالف في المسائل الجزئية، وجب أن نعذر أهل السنة كلهم، لا أن نعذر البعض ونترك البعض الآخر، فيكون في ذلك تحكم واتباع للهوى. وهذا الإمام الذهبي، وأختم بآخر شيء للإمام الذهبي، أخطاء كثيرة جدا. الإمام الذهبي صاحب سير أعلى بن بلاء معروف، قال في ترجمة السيدة نفيسة، السيدة نفيسة هذه كانت من الزاهدات العابدات الصالحات، قال في ترجمتها في سير أعلى بن بلاء شنو قال؟ قال كانت من الصالحات العوابد، العوابد يعني عابدة، والدعاء مستجاب عند قبرها بل وعند جميع قبور الأولياء والصالحين. الإمام الذهبي قبوري. لو كان، لو أحد من المعاصرين الآن من هؤلاء عثروا على خطأ من هذه الأخطاء، يقولوا هذا قبوري، أنا أحد من هؤلاء الناس كنت أكلمه ولم أذكر له أن قائل هذا القول الإمام الذهبي. قلت له ماذا تقول في من يقول إن امرأة من النساء الدعاء مستجاب عند قبرها بل وعند جميع قبور الأولياء والصالحين؟ قال هذا قبوري، هذا شرك نعوذ بالله. قال هذا الشخص الذي قال هذا قبوري وهذا الكلام شرك. قلت له القائل بهذا الإمام الذهبي. فلما قلت له إن القائل بهذا هو الإمام الذهبي في سير أعلى النبلاء، تغير انتقاده وتغير استدراكه. آه الإمام الذهبي، وينبغي أن نسأل أهل العلم في المسألة. في البداية لا ينبغي أن نسأل عليهم، ولكن لما خرجت من الإمام الذهبي ينبغي أن نسأل عليهم. وبعضهم ذكر لي خطأ وقد عثرت خطأ هو يعتبره خطأ الفتوى، وهي مسألة فقهية فقط، واحد المسألة من مسائل الفقه انتقد بها على بعض الدعاة إلى الله تعالى وقال فلان أجاز كذا وكذا، وهي مسألة فقهية. وسبحان الله تلك المسألة أفتى بها الشيخ الألباني نفسه، ولكن فتواها ليست معروفة، فتوى الشيخ الألباني بتلك الفتوى ليست منتشرة بين طلاب العلم، أفتى بها الشيخ الألباني نفسه. فقلت له هو نفس الفتوى أفتى بها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة في شريط من سلسلة يردون النور، بنفس الفتوى أفتى بها الشيخ الألباني، فسكت. كان يعتبر ذلك خطأ لما صدر من الداعية، ولكن لما صدر من الشيخ الألباني لم يبقى خطأ. هذا ليس من هجائر السنة، التعصب ليس من هجائر السنة. السنة لا يتعصبون لشخص من أشخاص كيفما كان، الألباني وابن تيمية والإمام أحمد ومالك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل عندنا يؤخذ من قوله. فإن كان عندك ذلك خطأ ينبغي أن يكون خطأ إذا قاله الداعية وإن قاله الألباني، وإن كان صوابا فهو صواب سواء قاله الألباني وقاله الداعية. لماذا التفريق؟ إن قاله الألباني يلتمس المعادل ولا يكون خطأ، ولكن لما صدر من فلان فهو خطأ، وهي مسألة فقهية ليست مسألة عقدية أصلا. إذا انظروا الإمام الذهبي كلامه، قال والدعاء مستجاب عند قبرها بل وعند جميع قبور الأنبياء والرسل، كلام شرك. ومع ذلك هل أحد من أهل السنة بدع الإمام الذهبي أو أخرجه من دار السنة أو قال لا تقرأوا سير أعلام النبلاء، لا تقرأوا تراجم الإمام الذهبي، احذروها فيها الضلال فيها سمها القلاء، أحد من بل لازال العلماء يستفيدون من كتبه قديما وحديثا إلى يومنا هذا. بل الإمام الذهبي، واختم بهذه العبارة أيضا من سير أعلام النبلاء، قال في ترجمة الإمام الكرخي، الإمام الكرخي هذا معروف من العلماء الحنفية كذلك سني، شو اسمه قال الإمام الذهبي في ترجمته، هذا كلام الذهبي، قال قبر معروف، معروف الكرخي، قبر معروف الترياق المجرب. قال لك قبر معروف الترياق المجرب يريد إجابة دعاء المضطر عنده، لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء. يقصد أن المضطر إذا دعا عند قبر الإمام المعروف الكرخي فإن الدعاء مستجاب عند قبره، وهذا الكلام والعياذ بالله مخالف للسنة، بل هو قريب من الشرك والعياذ بالله. ومع ذلك لن يجرؤ أحد من الناس على تبديعه. فالشاهد هذه فقط أمثلة، ما ذكرت لكم بعض أو غيض من فيض، هذه غير أمثلة قليلة من بحر شاسع من الأخطاء. لا يوجد أحد من العلماء إلا رد ورد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فإذا أردنا تبديع الناس بالوقوع في الأخطاء، كل من وقع في خطأ بدعناه وهجرناه لما سلم معنا أحد من الناس، وسيأتي كلام الأئمة في ذلك إن شاء الله تعالى في محله. فالشاهد من هذا أن السنية إذا خالف في المسائل الجزئية يعذر، تلتمس له المعاذير، وإن خالف في قضية كلية فإننا لا نعذره. والوقوع في المسائل الجزئية كثير من الأئمة وقعوا في أخطاء كثيرة جدا، ذكرت لكم فقط بعدها ليتضح المقال. إذن فمن علامات أهل السنة قلنا العذر في المسائل الفرعية وفي المسائل الجزئية، أما القضايا الكلية فلا يسع الخلاف فيها. قال: وأما الأمور العقدية الكبرى فإن أهل السنة لا يعذرون من خالفهم فيها بعد إقامة الحجة عليه. شوف انتبهوا حال كلامنا مهم. وأما الأمور العقدية الكبرى فإن أهل السنة لا يعذرون من خالفهم فيها بعد إقامة الحجة عليه. إذن متى لا يعذرونه؟ حتى في القضايا الكلية، وهذه مسألة مهمة جدا، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصلاة في شريط له سماه متى يخرج المسلم من دائرة أهل السنة، شريط معروف ذكر فيه هذه المسألة. حتى في القضايا الكلية الكبرى، في المسائل العقدية الكبرى، هل كل من أخطأ في قضية عقدية كبرى يبدع ولو كبرى؟ لا، حتى تقام عليه الحجة. إذا لم تقام عليه الحجة ليكون مبتدعا يعذر بجهله، يعذر بجهله ولا يكون مبتدعا. واستدل له الشيخ الألباني بحديث العبد الذي أخطأ من شدة فرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وبمن قال لأولاده لما أراد الموت: إذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي، فلا إن قدر الله علي ليعذبني عذبا شديدا. لاحظ، لا إن قدر الله علي، شك في قدرة الله ومع ذلك عذبه الله تعالى لأدخله الجنة برحمته. لماذا؟ لأنه كان جاهلا. فاستدل الشيخ الألباني بهذا وغيره، وقبله شيخ الإسلام هو نقل كلام شيخ الإسلام تيمية على أن الشخص يعذر حتى في مسائل العقائد إن كان جاهلا، إن لم تقم عليه الحجة. ومثله الشيخ الألباني رحمه الله بمثال، مثلا إذا ناظرت أشعريا، شخص مثلا نشأ في بيئة لا يوجد فيها إلا الأشاعرة، واحد الشخص نشأ في واحد البيئة لا يوجد فيها من المشايخ والدعاة والعلماء إلا الأشاعرة، فنشأ درس على الأشاعرة وقرأ كتبهم ولم يعلم بمنهج أهل السنة ولا باعتقادهم. إذا نشأ في بيئة أشعرية، وخصوصا بعد القرن العاشر انتشرت العقيدة الأشعرية وتأثر كثير من الناس بالعقيدة الأشعرية. إذا شخص انتبه وتأثر بهذه العقيدة ونشأ عليها وكبر عليها ولم يسمع بعقيدة أهل السنة، هل يكون بذلك مبتدعا ولم تقم عليه الحجة؟ لا يكون. متى يكون مبتدعا؟ إذا أقيمت عليه الحجة، إذا ناظره سني وبين له الحق والصواب وأقام عليه الحجة واتضحت له الحجة وفهمها، اتضحت له الحجة وفهم الحجة ومع ذلك جادل، فإنه آنذاك لا يعذر. أما انتبهوا واحد المسألة مهمة، إذا ناظرت أشعريا واستدلت له بأدلة على مخالفته لمنهج السنة وهو يرد تلك الأدلة ولا زال يناقش ويرد تلك الشبه التي يعتبرها شبها، لا زال يردها ولا زال يناقش وينافح ويظن أن منهجه هو الصواب، هل تكون أقمت عليه الحجة؟ لا تكون مقيما. وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله بلفظه من هذا الشريط، لا تكون قد أقمت عليه الحجة. إذا ناظرته ولا زال يناقش بمعنى لم تصل إليه الحجة ولم يفهمها بعد، ما فهماش. علاش؟ لأن العامية من أهل السنة يقنع العالم من المبتدعة. لاحظوا، العامي من أهل السنة معه الحق ولا لا؟ الصواب معه، ولكن إذا نظر عالما من الأشاعرة هل سيقنعه؟ لا يمكن أن يقنعه ولو كان الحق معه، لا بد أن تجد الأشعري يناظره وينافح ويرد. هل نقول لذلك العامي قد أقمت الحجة عليه فهو مبتدع؟ لم تقم عليه الحجة، لأن الحجة لا تسمى قد أقيمت حتى يفهمها ويعيها وآنذاك يخالفها. فإذا عرفنا أن الحجة قد أقيمت عليه وأصر على المخالفة آنذاك بدعنا، أما قبل ذلك فلا. قالوا: أما الأمور العقدية الكبرى فإن أهل السنة لا يعذرون من خالفهم فيها، لاحظ، بعد إقامة الحجة عليه. لا يعذرونه متى؟ بعد إقامة الحجة عليه، لأنها أمور دلت عليها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وأجمع عليها سلف الأمة. إذن نختم بهذا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله فيما سيأتي في الحصص الآتية بعد العصر مباشرة، الدرس هذا بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله. إذا كان شيء إشكال شيء مثلا أخطاء الكرسي اللي يقع في العلم، هل بعضها يقع في أخطاء تعد من القضايا الكلية؟ لا، كلها من الأمور الجزئية. تمس بالعقيدة. مثلا إذا ذكر سنة تمس بالعقيدة كما تنال الدعاء مثلا عند الطلاب. آه ولكن لقينا عنده الخطأ فقط في هذه في مسألة من المسائل غير هنا فقط. بمعنى يعني تكون هذه المسائل واضحة ولو لا واضحة عندنا فقط. أما في ذلك الوقت ليست واضحة. في ذلك الوقت كان فشت البدعة وفشت عقيدة الأشاعرة وفشت كثير من الأفكار، وخصوصا في ذلك الوقت لما كان الصوفية ذوك الكبار الصوفية كانوا منتشرين في ذلك الوقت. فكانت كثير من المسائل اللي هي عندنا واضحة لأن العلماء وضحوها لنا نحن، كانت كثير من المسائل اللي هي واضحة عندنا ليست واضحة عندهم. علاش؟ لكثرة البدع آنذاك وعلو كعب من يدافع عن تلك البدع في العلم. كان كثير من اتصف بالعلم يعني متأثر بكثير من البدع. إمام السيوطي معروف من الأئمة الكبار وكان متأثر بكثير من البدع، التصوف والأشعرية وكذا. فلذلك كانت الأمور غير واضحة. الإمام السيوطي كان أشعريا في الاعتقاد وكان فحلا من الفحول. إمام بن حافظ بن حجر كذلك، كثير من الأئمة. نعم كاين شي إشكال فيما ذكرنا؟ إيه واضح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. غير فيما قلنا إن شاء الله بعد العصر مباشرة. مسألة ثانية ممكن سألنا في بعض التمييز بين الإنسان وبين القضايا الكلية. القواعد الفقهية اللي قلنا واضح. القضايا الكلية هي التي لا تعين مسألة جزئية. قضايا كلية لا تعين مسألة معينة. لا، القضايا الكلية هي القواعد. أصول أهل السنة، قواعد الشريعة. ولا هذا في القواعد الفقهية مثلها، هذه قواعد فقهية وهذه قواعد عقدية. القضايا الكلية هي القضايا التي لا تعين مسألة جزئية. أنت ملي كنقول لك إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تعظيم غير تكفير، واش هذه القاعدة الآن تعين مسألة جزئية؟ لا تعين مسألة جزئية ولا لا؟ إذن هي عامة كنستعملوها في كل الصفات، هذا هو المقصود. واضح؟ القاعده الكليه ممكن تكون في العقيده وممكن تكون في الفقه. اما القاعده الجزئيه تتكلم على مساله معينه، تعين مساله معينه. ملي كنقولوا مثلا في باب الصفات شنو هي القضيه الكليه مثلا في الايمان والكفر؟ ان اهل السنه لا يعتقدون تكفير صاحب الكبيره الا اذا استحل ذنبا. هذه قضيه كليه. المسائل الجزئيه شنو هي؟ شخص اكل الربا، شخص شرب الخمر، شخص زنى، شخص مسائل جزئيه. شخص اكل الربا ما حكمه؟ غتجي تطبق القاعده لا نكفر احدا من اهل الكبير. شخص اكل الربا ما حكمه؟ طبق القاعده لا نكفر احدا. شخص زنى ما حكمه؟ غتجي اذا لاحظتوا قضيه كليه ولا لا؟ اي نزلناها هنا ونزلناها هنا، هذه قضيه كليه هي القواعد.